أحبتي في الله، وفي يوم السبت الثامن من شهر رجب لعام 1434 وبمركز جرجة بمحافظة سوهاج بلدة المفاعيل، المفاعيل ما شاء الله تبارك الله شيء طيب ما شاء الله، المفاعيل إن شاء الله المفاعيل الغربية، المفاعيل الغربية بمسجد المعز. نبدأ دورتنا 41 بفضل الله سبحانه وتعالى، ونبدأها برسالة للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهي بعنوان أعلام سفهاء الأحلام لأن مقارعة الحكام ليس سبيل الرجوع إلى الإسلام. وننبه إلى أن هذه الرسالة حقيقة يعني ما حصلت، لأن هي مفرغة وكذا من كلام الشيخ، إلا عن طريق مطبوعة عن طريق تحقيق علي عبد الحميد، وأنتم تعلمون ما يعني ذكرناه نحن عن هذا الرجل، وأنه يحتاج إلى مراجعات كثيرة للعودة إلى جادة السلف الصالح رحمه الله تعالى. ولكن كثير من بعض كتب السلف الحقيقة لا تجدها مطبوعة إلا عن طريق يعني تحقيق بعض هؤلاء، فماذا تصنع؟ هل تضر كتب السلف وتقول إن عليها تحقيق فلان؟ فهذا طبعا ليس لا يكون هذا، ولكن ننبه على أن المحقق هذا ليس على جادة السلف الصالح رحمه الله تعالى، ولهذا لا تعتبرون بهذا التحقيق وتلك المقدمة، ولكن سنأخذ كلام الشيخ مباشرة رحمه الله تعالى.